أطفال ومساكين خدموا واحد جنبه. نعم، إذا أردت تفصيل السابق فلا شك أن في هؤلاء الأطفال من يستجيب لدعوة الرسول فيكون أولئك هم الخدم، في أشكال ولا شايفك عم تصفي؟ والله انا ما بعرف، شايف الحديث في كل الاطفال، لو ما بتعرف يعني انا شايف الحديث في كل الاطفال المشركين. لو غيرك قال هذا ما بتعرف انه بالفقه في عام وخاص؟ نعم. طيب الكلية هذه ما الذي اوقفك عندها مع معرفة؟ ما الذي خصصها؟ ما ذكرته لك آنفا. حديث أربعة نخت الجون شيخنا؟ كيف؟ حديث أربعة نخت الجون منقول فيه الأبطال في بعض الروايات التي ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره عند آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا شيء. والشيء الثاني أن الرسول لما سئل عن أطفال المشركين هل هم في النار أو في الجنة قال الله أعلم بما كانوا يعملون. الله أعلم بما كانوا يعملون يعني إذا بلغوا سن التكليف، فهم في الدنيا لا يحكم لهم بجنة أو بنار كما ابتدأنا الكلام. هذا بالنسبة للمؤاخذة الأخروية. لكن شو رأيك إذا مات طفل الكافر أين يدفن؟ في قبر المسلمين. سبحان الله. على ما هو يقول به الآن على ظهر الغليل. على ظهر الغليل. يجوز المقتل يعني لو صار. لو غيرك قال، وهذا من الأمثلة الكثيرة أن المنهج السلفي يحتاج إلى تبسيط كثير، ومن ذلك قوله تعالى ومن ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. السؤال الآن يتطور بناء على الجواب السابق، نقول ما هو سبيل المؤمنين بالنسبة للكفار عموما كبار وصغار؟ خلصت الشهر. وهو أن أطفال المشركين في الجنة بناء على هذا الحديث. لا حتى الآن. لا هو يعني هذا ما اشترك. لا حتى الآن، كان آخر نقطة إيه؟ الدفن. لا هو يعني أنا علقت على أساس أن منهج السلف يحتاج لدفن. معليش. يا أما الأئمة السلف واختاروا هذا القول. حتى لا تزال أنت مصر على الحيزة. الظاهر بدك تألف كتاب ثاني الحيزة. صح يا مؤلفين. حب أن الأمر كذلك، هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ حتى يعينك. ها بعد عم حديث المخطرة. يعني ما نقلته عن شيخ الإسلام خلاص انتهى. خلاص انتهى. لأنه مش ممكن واحد يموت يمر يزور مقابر وانا عارف على غير الدين. ايه. هذا ما عارف فيه. لكن في الامر الاخرى طالما انه هذا الحديث يقول الاطفال المشركين خدموا على الجنه. ايه. بما اخرجناهم او قلنا انه مش في الجنه او في النار. اخرجناهم ذكرنا لك انه اطفال مذكورين في بعض الروايات ذكرها من كثير في الايه السابقه. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكرنا لك الحديث المتفق عليه لما سئل عن أولاد المشركين هل هم في الجنة؟ الحديث الثاني شيخ ما ممكن يوجه مين؟ الحديث الثاني الله أعلم بما كانوا فاعلين. إيه؟

طيب بتعيد كلامك وتقول لي انا بتكلم عن الطفل. هذا شيء. شيء ثاني، هل من الضروري ان هؤلاء الاطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم؟ أقول هل من الضروري كون هؤلاء الأطفال ماتوا قبل سن تكليف الدنيا أنهم حين يبعثون يكونون كذلك؟ أيضا ما في حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال إيمان الحقنا بهم ذرياتهم في روايتين خلاصين. نعم المهم شيخنا الحديث أطفال المشركين خدموا في الجنة في كلامك السابق أنه مخصص. أي نعم، بمن أطاع بمن أطاع الرسول في عرصاتهم القيامة. يعني الشيخ الخلاصة إنه من دخل الجنة من أبطال المشركين تكون وظيفته خاتمة. إيه هذا ما اختلفنا، بس هو طب هذا هو الجمع، إذا لكن الأمر متضح تمام. يعني إنه مش في ناس والله بيكونوا في الجنة في النعيم وكذا وفي ناس كذا، لأنه هيك أنا أظن توضح. يعني من دخل من أطفال المشركين الجنة استجابة للرسول تكون وظيفته خادمة. سيدي كلهم في الجنة مش مشكلة. أي لازم أي نعم المهم يدخلوا الجنة. بسم الله. هو إن شاء الله لكن من نجح بالامتحان الاستثنائي كان على هذا بتنتقل من ناحية ناحية ايه؟ عذاب القبر النبي الشيخ ابن تيمية اورد قول لمالك، يعني حديث مالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اللهم اجنبها عذاب القبر الطفل الذي مات، فهذا حديث مو صحيح ولا كان صحيح، فهل يعذب يعني يحكم انه يعني يحكم هذا الطفل الطفل الكافر انه يعذب عذاب القبر او لا يعذب؟ مين قال انه الطفل يعذب عذاب القبر؟ لانه في ابن تيمية اورد قول يعني استناد لحديث مالك صححه، يعني في كمان ما طفل كافر وقال بدأ على مجنب على بخار. إذا كنت ما تستحضر الحديث فأنا ما أعرفه. أبو عبد الله.